بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سنرجو إلى قسم آخر من أقسام المد، ألا وهو المد الفرعي. فبعد أن انهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وتسديد قسم المد الأصلي وذكرنا أنواعه، سوف نرجو اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى القسم الثاني من أقسام المد، ألا وهو المد الفرعي، وأيضا سنأخذ جزءا من أنواعه بتوفيق من الله تبارك وتعالى إن يسر وسدد. أولا يا أخوة وفقكم الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا سابقا في المد الأصلي أننا ذكرنا فيه أربعة أنواع، اليوم نرجو إلى المد الفرعي ونذكر تعريفه ونذكر بعد توفيق من الله تبارك وتعالى وتسديد اثنان من أنواعه بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. أما المد الفرعي وفقكم الله تبارك وتعالى، تعريفه هو ما كان بسبب من اجتماع حرف المد مع همز أو سكون، هو ما كان بسبب من اجتماع حرف المد مع همز أو سكون، بمعنى أن أحرف المد الثلاثة المجموعة في كلمة واي، الواو والألف والياء، قد تأتي ويأتي معها همزة أو يأتي معها سكون، فتكون وفقا لأقسام محددة وهي أقسام المد الفرعي. هذه الأقسام مختلفة بالاسم ومختلفة بالهيئة ربما، وأيضا مختلفة في عدد حركات مدها. وبالمختصر نذكرها على سبيل الإجمال: المد المتصل، أي أقسام المد الفرعي، منها المد المتصل والمد المنفصل والمد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين ومد الصلة الكبرى. مجددا: المد المتصل، المد المنفصل، المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين ومد الصلة الكبرى. هذه هي أقسام المد الفرعي وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. اليوم بإذن الله سنرجو إلى المد المتصل وأيضا إلى المد المنفصل. فما هو المد المتصل وما هو المد المنفصل؟ المد المتصل وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم هو أن يأتي، هذا بتعريفه، هو أن يأتي حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة. أن يأتي حرف مد، أي أحد أحرف المد الثلاثة الواو والألف والياء، وبعده همز، أي همزة في كلمة واحدة. طيب، هذا المد يسمى بالمد المتصل في كلمة واحدة، أي أنها لا تتعدى إلى كلمتين كما هو المد المنفصل وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، هذا بيت. أيضا يذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم عدد حركات مده، فقد تكون أربع حركات أو قد تكون خمس حركات وهو المشهور، وقد تكون ستة حركات إذا تطرف لأنه يصبح من باب العرض والسكون. بالمختصر تعرفون وفقنا الله عز وجل وإياكم أن أقسام المد يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم قد يكون بها عدد حركات محدد وقد يكون بها عدد حركات غير محدد، بمعنى أن المد المتصل هنا قد يمد إما أربعا وقد يمد خمسا، طيب، وقد يمد ستا أيضا إذا تطرف كما ذكر. طيب، فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يبان لقارئ القرآن أن حركات المد التي يتلو بها كتاب الله عز وجل قد لا تكون واحدة، بمعنى أنك لا تمد بنفس المد في كل مد، إذا وجدت شعار مد أو إذا وجدت علامة المد في أحد آياتي أو في أحد كلمات كتاب الله عز وجل قد لا تضطر إلى أن تمدها مثلا ستة حركات دائما أو أربع حركات دائما أو خمس حركات دائما، قد تتغير وقد تقرأ مرة بأربع ومرة بخمس وتكون هذه التلاوة صحيحة. طيب، ولكن إذا تكلمنا بإذن الله تبارك وتعالى عن رواية حفص عن عاصم، فإن المد المتصلة يأتي عن طريقان، عن طريق الشاطبية فتمد أربع أو فيمد أربع أو خمس حركات، وقد يأتي من طريق طيبة النشر أربع حركات أو خمس حركات أو أيضا ستة حركات. عن طريق الشاطبية أربع أو خمس حركات فقط، وعن طريق طيبة النشر أربع أو خمس أو ست حركات. طيب، مثلا أولئك، أولئك وفقنا الله عز وجل وإياكم، فهي كلمة واحدة، أتى المد وأتى من بعده همس، فإما أن يمد أربا وإما أن يمد خمسا وفقكم الله تبارك وتعالى. هذا بما يتعلق بالمد المتصل. أما بالنسبة للمد المنفصل وفقكم الله عز وجل وإياكم، هو أن يأتي حرف مد وبعده همز وفي كلمتين، يفترق أو علامة عفوا أو على أو العلامة التي يفترق بها عن المد المتصل أن هذا المد يكون في كلمتين وليس في كلمة واحدة. طيب، وأيضا وأيضا عدد حركاته يسر الله عز وجل لنا ولكم مختلفة، فقد يمد حركتين من طريق طيبة النشر، وقد يمد أربع، وقد يمد خمسة حركات. طيب، هذا إذا كان من طريق طيبة النشر، وأربع من طريق الشاطبية. مثاله: وهو الذي أحياكم، الذي أحياكم. ففي هذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يوجد لدينا كلمتان، كلمة الذي وكلمة أحياكم. في الياء يوجد مد، في أحياكم يوجد همس مقابل للمد، فتمد بهذه الحالة عن طريق طيبة النشر وعن طريق الشاطبية. عن طريق طيبة النشر تكون أربع أو خمس حركات، ومن طريق الشاطبية أربع حركات. يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم. هذا ما يتعلق بالمد المتصل والمد المنفصل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجعله خالصا وشيء كريم، وبإذن الله تبارك وتعالى نستكمل موضوع المدود بحول الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، ويسر لنا ولكم.